الأحوال. أحوال الأحوال؟ نعم. هل هي مخلوقة أو لا؟ إيش الأحوال؟ مثل الجوع والعطش وكذا. الجوع والعطش والحر والبرد من أحوال البدن، والبدن مخلوق ولا غير مخلوق؟ سؤال. مخلوق. إذن هذه مخلوقة، وأنت إذا لم تقل إنها مخلوقة، إنها غير مخلوقة، كيف؟ ما الذي أوجدها؟ هل أحد يوجد شيئا غير الله؟ هل أحد يوجد شيئا غير الله؟ سؤال لك. طيب، إذن الأحوال من المرض والصحة والجوع والعطش والتعب والنشاط كله مخلوق لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم ما يخرج من الإنسان بعد الاستنجاء في الماء؟ هذا ناخذ للعضو، ولكن يجب أن نعلم أن بعض الناس يكون معه وسواس، تجده يفكر كل لا خرج شيء، وهذا لا ينبغي. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حين سئل عن رجل يشك هل خرج منه شيء أم لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الكلام أثناء جلوس الإمام بين الخطبتين، أيضا الكلام بين الخطبتين لا بأس به ما لم يكن كثيرا يلهي من حوله وتشتغل قلوبهم بالنظر إليه، فهذا يمنع منه. من الأول فضيلة الشيخ، ما هي السنن الراتبة؟ أحيانا تقيم الصلاة ولم يتسنن ركعتين قبل الصلاة، وهي من السنن الراتبة. السنن الراتبة 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. والذي يكون قبل الصلاة إذا أقيمت الصلاة وهو لم يصلي صلاه بعد ذلك، صلاها بعد ذلك، صلي 4 بعد الصلاة. فلو فرضنا أنه أقيمت الصلاة قبل أن يدخل في النهر هو صلى مع الجماعة، فإذا صلى مع الجماعة فالأمر واضح. وأما إذا قيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فكمل كمل على وجه التخفيف ولا بأس. كم باقي؟ لكن يصلي ركعتين بعد الصلاة، 4 ركعات. نعم، يعني ما أربع ركعات. إذا فاته الركعتين قبل الصلاة يصليها بعدها. 4 ركعات بعد الصلاة؟ لا، ما هي 4 متساوية، يعني بلا تسليم. يصلي ركعتين ثم ركعتين. الركعتين الأوليان هذه هما الركعتان اللتان بعد الظهر، والركعتان بعدهما هما الركعتان اللتان قبل الظهر. فضيلة الشيخ، إذا أذن مؤذن الفجر وأنا لم أوتر، فهل أصلي ركعة يعني أوتر ركعة واحدة أثناء الأذان، أم أصلي شفعة أو أنتظر حتى يعني؟ إذا أذن وأنت في الوتر أكمل قبل أن تكبر. الوتر قبل أن تكبر، إذا أذن قبل أن تكبر وهو يؤذن على طول الفجر يقينا فقد فات الوقت، تقضيه في النهار كما قال عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه يعني النوم صلى من النهار 12 ركعة، إذا غلبه نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. نعم. يا نصر، بالنسبة استدرجت المذهب يقول إن الصبي لا يكون إماما للبالغ، الصبي لا يكون، نعم، لأن الصبي صلاته نفل، نعم، والبالغ صلاة فرض. نعم. فلا ينبغي أن يصلي فيكون البالغ أدنى من مرتبة النفل، وهذا لا يصح. نعم. واستدلتم في أيضا في تعليل في بالنسبة للصلاة من به سلس البول، قال من به صلاة البول أن المذهب يقول أيضا لا تأخذ، لا أنا أساس في دليل أنت ركز. خذ واحد بركوتي. إيه لا مي موسى ليست مسألة نفسها السؤال. طيب. أنت استدلتم أيضا في من به سلس البول، أقول المذهب يقول إنه لا يصلي من به سلس البول، لا يؤم من كان لا يكون صحيح. إماما على الذي ليس به سلس البول. ليس به سلس البول. استدلتم أن تعليل أن هذا لو كان رجل متيمم أو متوضي فإن المتيمم يؤم المتوضي، فهل نقول الآن في هذا التعليل أيضا أن من أن صلاة الصبي على صلاة الصبي من تصح على تصح يعني ردا على هذا التعليل تصح أيضا الصلاة خلف الصبي؟ بارك الله فيك، فيها حديث صحيح في صحيح البخاري أن عمر بن سلمة أما قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين وما جاء به النص نأخذه فلا يحتاج إلى قياس. نعم. وأما صلاة المتنفل بالمفترض كرجل بالغ يصلي الراتب فجاء رجل آخر فصلى وراءه فكذلك أيضا نقول تصح. أنا أريد دليل التعليل الذي تعللتموه بأن سلس البول بأن إيش؟ التعليل الذي عللته في أن من به سلس البول. نعم. أن المتوضي والمتيمم. نعم. فأن نأخذ أيضا هذا التعليل ردا على الذي يقول مذهب الصبي والبالغ، نقول أيضا هذا مثلا داني المتيمم أدنى منه والمتوضي أفضل المتوضي، أقول أن المتيمم أدنى من المتوضي. طيب نقول له هذا التعديل أيضا ردا على المسألة. نقول يجوز أن يعتم المتوضي بالمتيمم، يعني أن يكون المتيمم إماما للمتوضي. أنا فاهم إيش الدليل، أقول التعليل الذي استدلتموه نجعله على المسألتين نفسها. كيف العلة المستنبطة نجعلها أيضا في الصبي والبالغ، نرد عليهم هذا التعليل أيضا الصبي ما دام أن الصبي يقول أن الصبي لا يؤم البالغ. لا بينهما فرق، لأن المتيمم والمتوضي كلاهما يصليان فريضة بخلاف الصبي بالبالغ، فإنه الصبي يصلي نافلة والبالغ يصلي فريضة، وكذلك المتنفل المفترض. نعم. ضر ما فهمتني. ما هي على قياس واحد أبدا. ما هي على قياس واحد. يعني نفس العلة العلة نفسها نجعلها في الصبي والبالغ، نقول نرد عليهم أيضا في هذا العلة. الذي نرد عليهم بالحديث. مو بقالوا إن الحديث الآن في حديث صحيح أن الصبي أما قومه وله وهو بين 6 و7 سنين. أينه؟ أينه؟ انتهى. جزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليس تعقيبا يا شيخ معاذ الله، لكن بالنسبة لقضية المشترك بخدمة معينة، الدولة مثلا تؤمن خدمات الهاتف وتؤمن خدمات أخرى، والمواطن مشترك فيها اشتراك، فهذه خدمة معطاة إليه أصلا لا يملكها، فبأي حق يجوز له أن يبيعها؟ لا يتنازل عنها، هذا متنازل، هو له حق أن يستخدم هذا الهاتف إلى أبد الأبد فتنازل عنه. مقابل مال؟ مقابل مال. نعم. كل شيء من حقوقك لك أن تتنازل عنه إلا إذا كان من العبادات، العبادات ما تعوض عنه. شيخ هنا السؤال عندي هنا يا شيخ. ها؟ عندي السؤال. عند طيب الشيخ، إذا دخل الشخص المسجد ورأى حلقة علم، فهل له أن يستمع إلى هذه الحلقة مثلا حلقة العلم من أجل الاستفادة، أم يصلي تحية المسجد؟ يعني يصلي تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل وهو يخطب الناس. نعم. والخطبة من, من, من, من أساليب التعليم. نعم. أمره أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. طيب في بعض الناس يا شيخ يقول أنه وهل هذا صحيح؟ مثلا يقول إذا دخل أحدكم المسجد يستعاد عنها بأن سبحان الله الحمد لله الله أكبر ويجلس. نعم. بدل تحية المسجد. ليس بصحيح. ليس بصحيح. فضيلة الشيخ حفظكم الله، نزل كتاب، في كتاب نزل في السوق اسمه حجاب جلباب المرأة المسلمة. ايش؟ جلباب المرأة المسلمة. جبيان؟ جلباب المرأة المسلمة. نعم. فالكتاب كان يسمى بحجاب المرأة المسلمة. نعم. فغير بعنوان جلباب المرأة المسلمة. نعم. فالمؤلف يقول أن كشف المرأة لوجهها كان معروفا على عهد السلف. نعم. وأتى بأدلة يعني زيادة عن أدلة سابقة يعني. نعم. فما رأي فضيلتكم عن هذا؟ رأينا أن المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنتقب، يعني تلبس غطاء على وجهها وتفتح لعينها، والدليل على هذا قوله في الحديث الصحيح في محظورات الإحرام، قال لا تنتقب المرأة، وهذا دليل على أن النقاب كان معروفا عندهم، والنقاب يغطي الوجه ويفتح العين. نعم. كان معروفا على عهد السلف كشف الوجه. من أسلف السلف؟ الصحابة. طيب الصحابة اللي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كان كشف الوجه معتادا لم يحتج إلى قوله ولا تنتقم المرأة، لأنه معروف. فلما نهى عن الانتقاب في حال الإحرام دل على أن النساء في عهده كنا يلبسن النقاب. هل صح شيخ الصحابة؟ الأصح الذي لا شك فيه أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال، عن الرجال غير المحارم. يجب أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم. ونحن نسأل هؤلاء الذين يقولون بجواز كشف الوجه ووجوب تغطية القدم، نقول بالله رب أيما أشد فتنة، كشف الوجه ولا كشف القدم؟ يعني يقولون يجوز المرأة الجميلة جميلة الوجه أن تكشف وجهها، ولا يجوز لامرأة من أقبح النساء قدما أن تخرج إبهامها أو تنصرها. يعني هذا لا تفي به شريعة إطلاقا، الشريعة لا يمكن أن تأتي بهذا أبدا. قد يقولون أن المرأة محتاجة إلى أن تنظر عند المسير، نقول لا بأس، نعطيها رخصة بأن تفتح لعينيها نقبا وتلبس النقاب، لكن هذا يدلك على ضعف الإنسان، وأن الإنسان مهما بلغ في العلم فهو أرض للخطأ، لا في الأمور الفقهية ولا في الأمور الحديثية، حتى لو كان من أعلم الناس بالحديث فإنك تجد عليه أخطاء كثيرة في تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح. فلا تعتبر الرجل إذا بلغ منزلة كبيرة في العلم، في علم الحديث أو علم الفقه، لا تعتقد أنه معصوم وأنه لا يقول إلا الحق والصواب. وهذه لا شك أنها زلة ممن تشير إليه صاحب الكتاب، هذا زلة نسأل الله أن يعفو عنه بها، كما أن هناك زلات أخرى للعلماء الآخرين وله أيضا. والإنسان إذا علم صدق النية من العالم وأنه لا يمكن أن يتعمد مخالفة الصواب، فإنه يسأل الله له العفو عما أخطأ فيه، والله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إذا تأول وأخطأ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. نعم. هل صح عن أحد الصحابة بيقال بالجواز عن وجه؟ ولو قال لو قاله ألف صحابة 120,000. الشيخ إذا كان الإنسان صائم قضاء رمضان، إيش؟ إذا كان الإنسان صائم قضاء رمضان فهل يجوز له أن يفطر إذا شاء؟ فهل يجوز له أن يفطر إذا شاء؟ لا، إذا شرع الإنسان في صيام شيء، في صيام واجب سواء قضاء رمضان أو كفارة يمين أو نذر، فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا لضرورة. أما النفل فلا بأس أن الإنسان يفطر في أثناء النهار بلا عذر. وين أفطر بما فيه كفارة في رمضان في قضاء رمضان؟ فإنه لا يجب الكفارة. الكفارة لا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهو يجب عليه الصوم أيضا. فإن جامع وهو مفطر لعذر كالمريض والمسافر فلا حرج عليه ولا إثم إذا كان زوجته معذورة مثله. طيب ماذا يلزم من عمل هذا في القضاء؟ قلت لك يلزم يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره لأنه فعل محرما وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده. نعم تفضل. أقول وجد في هذه الأيام يا شيخ بعض المنشورات التي لا تخدم يعني المصلحة، وقد بلغنا عنكم وشيخ حفظكم الله يعني الفتوى بحرمة تداول مثل هذه الأشياء. نعم. وأنا والله يعني لم يعني أقف على هذه الفتوى، أرجو يعني أخذها من الأخ موسى، أرجو الكلام حول هذا الأمر. شيخ تكلمنا بها من قبل، قلنا هذه المنشورات التي تنشر وفيها سب للحكومة بعضه كذب وبعضه صحيح تداولها حرام ومن كبائر الذنوب، والذي يتداولها لا شك أنه آثم لأنها أدنى ما فيها أنها غيبة. وقد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة من كبائر الذنوب، فإن انضاف إلى ذلك أنها كذب صارت بهتانا، غيبة وبهتانا. هذا في غيبة عامة الناس، رجل الشارع كيف بغيبة ولي الأمر أو العالم؟ يكون هذا أشد وأعظم، لأن ولاة الأمور إذا ارتيبوا هبط قطرهم في أعين الناس وحصلت فوضى وصارت أوامرهم مكروهة عند الناس ولو كان فيها خير، وحرص الناس على أن يتتبعوا عوراتهم. ويدلك على أنه يقصد بهذه المنشورات، يقصد بها الشر والله أعلم بالنيات، أنه لا يذكر إلى جانب هذه الأخطاء ما كان من الصواب. الحكومة لها الحمد لله يعني أشياء كثيرة صواب خير ومنفع للمسلمين، فعلى الأقل إذا كان الإنسان منصف، يعني لو فرض الإنسان سئل ما تقول في الحكومة، إذا كان منصفا يجب أن يذكر السيئات والحسنات، هذا إذا سئل وألجئ. أما أن يأتي الإنسان ينشر مساوئ الحكومة وبصفة واسعة فلا شك أن عليه من الإثم ما يستحقه، ولا شك أن الذين يعينونه بنشر هذه المنشورات عليهم من الإثم ما يستحقونه. لهذا نحن نحذر من تداول هذه المنشورات ومن نشرها، ونرى أن الفاعل أن الذي يفعل ذلك قد تلبس بكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وكبائر الذنوب لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن قال ما اجتنبت الكبائر، وقال ما لم تغش الكبائر، وهذه كبائر كبيرة من كبائر الذنوب. أنت الآن لو أن أحدا كتب عن مساوئك ونشر بين الناس ماذا تقول فيها؟ غيبة ولا غريبة؟ غيبة وعدوان عليك. لماذا تكون غيبة وعدوانا على واحد من الناس يمشي في الشارع حتى لو هبط قدره ونقص قدره ما ضر إلا نفسه فقط؟ ولا تكون غيبة ولاة الأمور الذين يجب على الناس طاعتهم في غير المعصية لا تكون كبيرة، هذا أشد. ولهذا مع الأسف الشديد من بعض الناس يظنون أن هذا حق، بل بعضهم ربما يظن أنها قربة إلى الله. بيننا وبينكم كتاب الله وسنة الرسول، لا يغتب بعضكم بعضا. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. ثم إن السلف رحمهم الله ليس من عادتهم أن يغتابوا الحكام أبدا، فهذه الطريقة مخالفة لطريقة السلف. السلف من كان منهم يريد أن يتكلم على السلطان تكلم عليه أمامه حتى لا تكون غيبة، وحتى يستطيع هذا الإمام أن يدافع عن نفسه إن كان محقا، أو أن يتراجع إذا كان مبطلا. أما من وراء الجدر ثم أيضا تلفق أشياء غير صحيحة كذب، ما الذي يجوز هذا؟ والقرآن والسنة بين أيدينا والحمد لله، والرجوع إليهما واجب. نعم. وعلى كل حال فيه كلمات من قبلهن. نعم. شيخ حفظك الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ما توجيه الحديث؟ لا أعرف هذا الحديث ولا أعرف معنى أيضا. أيها الأحبة، والأخ موسى يشير إلى أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط، اللقاء قد انتهى وإلى لقاء آخر. نعم. هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في الصلاة بسبب أو بغير سبب؟ أما إذا كان حولها رجال فيجب أن تغطي وجهها، وأما إذا لم يكن حولها رجال فلا تغطيها، بقاؤه أحسن. والسؤال، نعم. طيب، يقول قال الله تعالى في قصة موسى في سورة الشعراء وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، من المقصود بالسحرة؟ هل هم سحرة آل فرعون أو موسى وهارون؟ قيل هم، قيل إيش فيهم؟ قيل فيهم إيش؟ ها؟ وما هو في نظركم؟ هو أحسن التفاصيل، الذي لا شك فيه عندي أن المراد سحرة آل فرعون، وهذا بالنسبة لطعام الكتاب إذا أتانا خبر ثقة أنهم لا يذكون على الطريقة الإسلامية، وخبر من وخبر من ثقة آخر أنهم يذبحون بها قبل، نعم يذبحون بها، فهل نغلب جانب الحضر ولا نأكلها؟ وجزاكم الله خيرا. نغلب الأصل، الأصل الحل حتى يقوم دليل على أن هذه الذبيحة بعينها ذبحوها على غير الطريقة الإسلامية. وهذا يقول أحمد المزوق، ما حكم الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية؟ حكم أنها سنة. نعم نعم نعم نعم نعم قوله صلوا كما رأيتم أن يصلوا. نعم، لأن هذا صفة في قول أو في فعل، أما ذاك قول مستقل، هذا فرق. هذا الآن هي بالجهر صفة، الجهر صفة في قول، صفة للقراءة، وهذه قول مستقل، يعني التكبير قول مستقل، هذا هو الفرق. نعم. هذه فيها وجهان لأهل العلم، وجزاك الله خيرا على هذا السؤال، لأن بعض الناس يتشددون في طعام أهل الكتاب تشددا عظيما. بعض العلماء يقول أهل الكتاب ما عدوه طعاما فهو طعام ولو ذبحوه بشق البطن وإن لم يهد الدم ولو اغتالوه اغتيالا، يعني خنقوه، ما داموا يعتقدون هذا طعاما لهم، والله يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأضاف الطعام إليهم، فما اعتقدوه طعاما حلالا فهو حل لكم. وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولا بد أن يكون خلاف آخر. والقول الثاني أنه لا بد أن يكون الفعل على وفق الشرع لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولأنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. نعم، لكن الذي أرى أنه لا بد من أن ينهر الدم لا بد أن ينهر الدم على الوجه المشروع. نعم، لأنه إذا كان طعام الذين المؤمنين لا بد من أن ينهر الدم وأن يكون على الوجه المشروع، فهؤلاء من باب أولى. قل نقل الإمام الثوري ولا النووي؟ ها؟ النووي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه وكذلك إيش؟ أناس. قال إن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال الراجح وعند أكثر العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره، فما هو توجيهكم لهذا القول؟ الواجب يا أخ والكلام للجميع، إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فلا تعدل به قول أهل. هل حين هو يقول عن نفسه لما سئل هل رأيت ربك؟ قال لا، قال نورا أن أراه، وقال رأيت نورا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن عباس لم يقل إنه رأى ربه بعينه، بل قال رأى ربه، ويحتمل أنه رآه بفؤاده لا بعينه. يقول ولم يرد عن ابن عباس ولا غيره أنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. لا، هذا غلط، هذا غلط، ما هو بالجمهور، وش يعني الجمهور؟ ثم علينا لو لو لو لو, لو تجتمع مبنى أقطارها وصاحب الشأن يقول رأيت نورا أو نورا أن أراه. طيب، هذا يقول خالد العفيفي، يقول لو أن رجلا وضع برادة ماء في غير مكة وكان الماء ماء زمزم وكتب عليها ممنوع الغسل والوضوء منها، فما حكم الوضوء منها؟ الظاهر أنه يحرم أن يتوضأ أحد منها. ونص على هذا الفقهاء، قالوا لو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء به. وتعرف اللي في غير مكة من زمزم معناها أنه يأتي لها بالماء يصبه فيها صبا، يعني ما على شيء من شارع. وهذا يقول أم عبد الله، لدي بنت سوف تدخل المتوسطة بإذن الله تعالى هذا العام، أبوها يريد أن يدخلها للتحفيظ في هذه الإجازة، وأنا أريد أن تتعلم الإنجليزي حيث سيكون جديدا عليها، علما أنها في وقت الدراسة كانت منتظمة في التحفيظ. رأينا، تقول نريد رأيكم، رأينا أن تدخل في التحفيظ، ولا يمكن أن يطلب المفاضلة بين سرى وثريا، فأدخل لها التحفيظ. يقول الرجل دخل المسجد ثم صلى ركعة واحدة بنية الوتر، فهل تجزئه عن ركعتي تحية المسجد؟ الظاهر والله أعلم أنها تجزئه، وأن قوله عليه الصلاة والسلام فلا يجز حتى يصلي ركعتين المراد حتى يصلي صلاة، لكن لما كان لا يتطوع الإنسان إلا بركعتين ما عدا الوتر، والوتر حالة نادرة فتحمل على العموم، فإذا صلى الوتر واحدة كفى.